من الأرض المشركين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه اله وسلم هناك روايات اخرى تدل على انه كان من غير راس. فقال كان الشذوذ يعني عشيقه الغرم ايه؟ خشي ان يعني يموت في مكه دون غير راس. فقال كان الشذوذ فتخيلوني في صوت المشركين الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمات بالطريق قبل ان يصل الى الطريق صلى الله عليه وسلم. فنزل الوحي ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يريد الموت فقد وقع اجره على الله وكان الله غفورا رحيما. ويعني جاءت عده روايات في هذه في سبب نزول هذا الحديث. ثمرت هذه الآية أن من خرج من الهجرة وبعث في الطريق فقد وجب أجره على الله. يعني لقد وقع وثبت له الأجر الكامل من الله سبحانه وتعالى كأنه قد هاجر الإسلام. قال الحاكم لأن اختلف العلماء وقيل ما هو هذا الأجر الذي وقع له بعض العلماء؟ قال أجر قلبه خلاف على قلبه وقيل أجر عمله دون أجر الهجرة يعني القصد الذي عمله والقصد الذي قطعه من الهجرة يساب عليه. وقيل انه اجر المهاجره لو ان الهجره كامله لانه قد هاجر الاسلام. وهذا هو الظاهر في سبب نزول هذه الايه الكريمه. وقد جاء في معنى هذه الايه احاديث واثره منها ان في الصحيحين روينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات وانما الايمان واحد لمن كانت هجرته الى الله ورسوله هجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يدركها او امراه يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه. قال ابن كثير وهذا عام في الهجره وفي جميع الاعمال. منها ايضا الحديث الثاني من الاحاديث للرجل الذي قتل تسعه تسعه نكله ثم اكمل ذلك العام بالمئه ثم سال عليه من له بالتوبه فقال له من يحول بينك وبين التوبه ثم ارشده الى ان يتحول من بلده الى بلد اخرى يعبد الله فيه. فلما ارتحل من بلده مهاجرا الى البلد الاخرى ادركه الموت في اثناء الطريق. فاقتصم فيه ملائكه الرحمه وملائكه العذاب. فقال هؤلاء انه جاء كذبا. وقال هؤلاء انه لم يصل بعد لم يصل بعد الى من المصالحه. فأمروا أن يقيسوا ما بين الأرضين فإذا أيهما كان أقرب فولها. فأمر الله الذين أن تقترب من هذه وهذه أن تبعد وتكون أقرب إلى الأرض التي هاجر إليها بشكره. فقبضته ملائكة الرحمة. وفي رواية أنه لما جاء بالموت جاء لقبضه إلى الأرض التي هاجر إليها. أردت أن يزيد الاقتراب من هذه القرية الصالحة حتى انه لما نزل به الموت اخذ يلحق بقبره حتى يختلف يعني يقطع اقصى مسافه ممكنه حتى وهو ينقذ روحه. وجاءت كل الى هذه الامر. وروى الامام احمد عن عبد الله بن عبيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول من خرج من بيته مهاجرا في سبيل الله فخر من ذاته فمات فقد وقع اجره على الله. أو مات حتى أليم فقد وقع أجره على الله. ثم يقول تبارك وتعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقوموا بمثل هذه الحكم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا ضربتم في الأرض يعني هنا لا فرضتم الضرب في الأرض وعبر بنا عن السفر. وإذا ضربتم في الأرض يعني هنا لا فرضتم في الأرض. وليس عليكم جناح يعني في ان تقتلوا يعني في ان تقتلوا من الصلاه في ان تقتلوا من الصلاه يعني قصد الصلاه الرباعيه الى ركعتين. ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا ان يفتنكم يعني ان ينالوكم بمكروه. الذين كفروا هذا بيان للواقع افاكا يعني المقصود بهذه الايه تبين الواقع الذي كان موجودا في زمن نزول الآية. وعلى هذا لا مفهوم لهذا لا مفهوم لذلك لا مفهوم لهذه الآية. يعني بمعنى ليس خوف المكروه فرقا في جواز الخوف لما يحصل إلا خوف. لكن الواقع في نزول القرآن في ذلك الوقت في ذلك الزمن في ذلك الوقت أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يخافون أن يمثلهم الذين كفروا يعني ينالوهم ايه تكون الى اكثرهم واضح في حال هو يعني سبب الظروف او هذه الظروف المناسبه في نزول هذه الايات لكن ليس بعد ذلك ان الانسان لا يكفر الا اذا خطا من اجل ان يمثلهم الذين كفروا يكفروا اذا ضرب الارض عموما يعني لا ترى فاذا هذه الايه غير مفهومه لها بمعنى يعني ليس عليه جناح من تقدر من صلاة من الإثم والذين أن يكرهوا من الإثم. المفهوم إيه؟ يعني لا تقدروا إن أمنتم الذين كفروا، هذا هو المفهوم. إن أمنتم بأمان فلا تقدروا من الصلاة إذا كفروا. واضح هذا المفهوم غير مفهوم. هو الغرض يعني هذا المفهوم من الغرض بيان للواقع الذي كان في ذلك الوقت في المفهوم. والقتل نقطة الحق غير مستمرة لهذا الشرط. الشرط هنا مهم مثلا قوله تعالى قوله في سورة النور. ورب يعني قوله تعالى تبارك وتعالى في سورة النور ولا تسيروا كما يجيكم على اللواء ان ارادوا ان تحصلوا لتسيروا هذا القول الكفر. هل معنى ذلك أنهن إن لم يردن تحصن اليمين إلا هن؟ لا طبعا، وليس هذا المطلوب يعني من إيه وصل الكلام هنا هذا المطلوب إيه وصل يعني ليس صوت المطلوب شرطا في جواز الحصر. بينت السنة فيما رواه ابن قتيبة موقوفا على ابن عباس في كتاب الصحيح أن المراد في السفر الطويل وهو أربعة كتب جمع قليل وقليل اسم عشر ميلا وهي مرحلتان اي شيء يوم مهند يومين مهند ليل ويؤخذ من قوله فليس عليه الجناح انه رخصه لا والي فعليه بالجزع ان الكافرين كانوا لكم عدوا مؤمنا يعني لديه العداوه هو غير المسيح وهي رسله يقول القرطبي رحمه الله تعالى واذا ضربتم في الارض اي سفرتم فليس عليه الجناح اي لكم ان تكفروا من الصلاه يعني ان تكفروا وهي جلاله الليل. ان شئتم ان يقيلكم اي يقابلكم الذين كفروا. يعني في الصلاه ان الكافرين كانوا لكم عدوا مهينا. يعني ظاهر العداوه. فلا يرعون منكم ثم تصلني لعداوتكم اذا خوف من الموت فلم يرجع ذلك عن ان ينالوهم منكم. ذهب الجمهور العلماء لان الايه عني بها تفسير صلاه السفر. هذه الآية هي في صلاة السفر في أصل صلاة وليس في صلاة الخوف. معنى قول تبارك وتعالى ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة هو قصر الكمية ذلك يقيل على الرباعية الرباعية قال وحكمها للمسافر في حال الأمن كحكمها في حال الخوف لتظاهر السنن لتظاهر السنن على مشروعيتها مطلقا هي السنه يجب ان تشاهد فضل الصلاه في كل الاحوال سواء كان في حاله الخوف او في حاله الامن روى الترمذي والنسائي وابن ابي شيبه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينه لا يخاف الا الله رب العالمين فصلى ركعتين وروى البخاري وبقية الجميع عن حافظة بن وهب رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم آمن ما كان بمنى ركعتين آمن ما كان بمنى ركعتين كان هذا البخاري وروى البخاري والبقية عن انس رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة قلت أقمتم بمكة شيئا قال أقمنا بها عشرا وحينئذ فقالوا تعالى إن شئتم خرج مخرج الغالب حال نزول الآية هذا خرج مخرج الغالب حال نزول الآية حال نزول الآية كان الغالب أنهم إذا انطلقوا في أشياء كثيرة كثيرة فإنهم لا يأمنون يعني أن يكفلهم الذين كفروا إن كانت الصاروخ بعد الهجرة في مسجدها مخوفا بل ما كانوا ينظرون الا الى رجل عاد كلمة حرف بالغرب، يعني ما كان مقصود زيارة ولا سياحة ولا إنما كان مقصود وقد حمله الرسول صلى الله عليه وسلم كل الرايا وأهل الغزوات. وسائر الأحياء حرف للإنسان وأهله، والمنطوق إذا خرج الطبق إلى الغالي كان مضمونا له، هذا كان ينبغي أحد الحالات التي لا يعمل فيها المنطوق من غزوات. إذا خرج مخرج الغالي وتمثيل على الملك كثيرا كما ذكرناها غرابة فترة كقوله تبارك وتعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إلا أن ما دام أن الإنسان يمكن أن يؤمن الرجل الثاني الآخر غير خوف الفقر المفروض أن يموت تقتلوا أولادكم لو كان الإنسان الآخر غير إيه؟ غير خوف الفقر. هذا طبعا مفروض هذا كان غالب حال المختار، يعني هذه الآية خرجت مخرج الغالب، يعني هذا كان أغلب حاله أغلب سبب في قتل الأولاد كان خوف هذه الآية ليست في صلاة القبر في ثلاثة الخوف وفي مرض الخوف كبيرة للمطلوب إليك عليكم نحن خلص تطور المطلوبات الفطر ليس فقط شمية عادية عن ولكنه فطر جيدية فطر جيدية كما هو معروف في مرض الخوف وكما سيجد إن شاء الله تعالى لأن عندهم كمية مرات السفر ركعتان هي تمام غير بطش. يعني على تسميه ان يقولون هذا المنهج هو يقولون ان ده خط الكميه وليس الكافيه اصلا وليس بالكميه طبعا يعني صلاه السفر ما هي على ما كانت عليه في الاصل لان اصل الصلاه كانت ايه؟ كانت عليه في الاصل قمه السفر وجدت في الحضر الا هي ما هي على ما هي عليه صلاه السفر كما كانت ركعتين هذا من الحكم قال ولهذا قال تعالى ان حفظ ما يلزمكم به اذا كفروا وقال بعدها وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك إلى آخر الآية فأوجبت الآية الأولى وأشار إلى يعني مشروعية صلاة الخوف ثم بين المقصود من الفصل هنا وهو فصل الجنسية وذكر صفته وكيفيته نحن هنا نحن نواجه هذه المسألة التي أنا أرجع على الاختصار الذي أعطاه جدا هنا في أحكام ثلاثة مصر لا ممكن الزرق القضية دي كله في الأحكام العمومية لكن أوصل بس نحن في الظروف الفقه إن شاء الله محمد يكون يعني بعد وقت ندرس في التفصيل صلاة الصلاة الخوف نعم يا يعني هتكرر تاني في موضوعها يعني درسناها أنها صلاة الصلاة الخوف صلاة الصلاة الخوف نحن سبقنا تمثيلا في الموضوع ثم قال تبارك وتعالى فإذا كنت فيه فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا من يكون من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تأخذون عن أسلحتكم وأمتعتكم لينون عليكم ليلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان لكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وتمضوا فترتكم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. قوله تعالى وإذا كنت فيهم يعني إذا كنت يا محمد حاضرا فيهم يعني وأنتم تخافون العدو وإذا كنت فيهم يعني وأنتم تخافون العدو لأن فيها تكون في صلاة الخوف. إذا كنت فيه حاضرا يا محمد عليه الصلاة والسلام فيه وأنتم تخافون العدو فأقمت لهم الصلاة يعني صلاة الخوف فأقمت لهم صلاة الخوف فهذا جرى على عادة القرآن في الخطاب أو هذا جرى على عادة القرآن في الخطاب فلا مفهوم له أي ليس حضوره صلى الله عليه وسلم شرطا لإقامة صلاة الخوف كما سنجي إن شاء الله على عما قريب فلتكن طائفة منهم معك، يعني عند بعض الناس يقولون ايه؟ ان لا تصلى صلاة الخوف الا في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام. واذا كنت فيهم ايضا لا يمنع الشرط. واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك في هذا الشيء. فاذا لم يكن فيهم لان دفع الى ما تسمع على عليه الصلاة والسلام. هل الناس لا يصلي بالرد؟ طبعا كلا، هذا نفس الاتكال الذي استدل به لا يعطى عن خلال الزكاة في تأويل الأسباب في قوله تعالى خذ من أمواليك صدقة تظاهره وتزيد وقالوا هذا فقط الرسول عليه الصلاة والسلام أما إذا رفع الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الرسول تعالى فنحن لا ندفع إليه لأن الأمر إنما هو إلى رسول الرسول وجاءت الرد على ذلك الشرع تملكم طائفة منهم معك يعني طائفة تكون معك وطائفة تتأخر وليأخذوا أسلحتهم يعني هؤلاء الذين يصلون معك يأخذون معهم في الصلاة أسلحتهم معهم طبعا المقصود بالأسلحة هنا الأسلحة التي لا تتعارض مع الصلاة الأسلحة الخفيفة أو المسير يصلون أسلحة أما لا دون ما يأخذوا ويغيق الصلاة وليأخذوا أسلحتهم يعني الطريقة التي قامت معك تأخذ أسلحتهم وليأخذوا أسلحتهم يعني معهم فإذا سجدوا يعني إذا سجدوا سجدوا هنا معنا قبل أن تقع الصلاة فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم يعني سجدوا طائفة أخرى من ورائكم من أن يحصل الظلم إلى أن تأتوا الصلاة. وتذهب هذه الطائفة تحرم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معه. وليأمر حذرهم وأسلحتهم أي معه إلى أن تقوموا الصلاة. وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بفضل نفسه كما رواه الشيطان. وطبعا هذه الآية التي كثير والله تعالى أعلم في مسائل أخرى تشهد أن العدو كان يعني العدو كان يعني كان الصحابة في جهة الجنة، الصحابة كانوا واقفين في الصحابة في جهة الجنة واضح، والأعداء كانوا في جهة المقابلة. فكيفان هذه الصلاة أنهم يكونون أجرا صحيحا نص صلي وهو مستقبل الكفر إلى مقابلة العدو للحراسة، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا أن يصلوا معه لكن ويصلوا من يصلوا معك يعني ركعته الاولى معك وانت بالثانيه اذا جلست مضطرا قاموا الى ثانيه واتموها مجالا من يسلموا معك يعني هو الفرق الخالد من المجموعتين لكنه في الاولى يشير الفئه الى ان تلحق به الثانيه هذا الفتحة الثانية بعد الصفرة الأولى من الصفر وبالتالي الركعة الثانية كذلك هناك حل المور والمجموعة الثانية يكون يعني نزل عليها ركعة فالصدر يضم ذلك المنتظر فيها يقرأهم من الركعة الثانية ثم يعني يسلمون في الجلوس ثم يسلمون بعض ولم يبين في الآية الكريمة حال الركعة الرابعة أم الأخيرة لكل من الطائفتين ابتداء بما يليه صلى الله عليه وسلم على محمد وصلى الله عليه وسلم بين ذلك بيانا كافيا كافيا للاحاديث. هنا الوصول الى الدين الثانيه صحيح. لكن انا فهمت هذا من نفس الانسان يتعرف بالصلاه الرباعيه. لم يسمى قصدا. لكن هو الظاهر من كل عقل انه يفعل لهذا الخطا الرائع لانه يحصل هذا المعنى. نعم ويأخذ حذره وليقولوا خبرهم يعني سيخوضهم لان العدو يتوهمون في الاولى كون المسلمين الغائبين في الحرب لان ركعه الاولى من الكل من اي طرف انه غرام الميت حرام وكذب سقوط لان الركعه الاولى كانت الامر انه انهم جميعا واثقون مستعدين في الحرب فاذا قاموا الى الثانيه لما مجموعه حدثوا مجموعه تقول فحدثها من ايه؟ العدو سيذهب الى مكانه فهنا من الفرصه من الهجوم عليه فلذلك خص هذا الموضع لزيادة التحذير فقال تبارك وتعالى واستعد طريقه الكفر من يصلي فيصلي معه وليأخذوا حذرهم واسلحته كرر هذا المعنى لانه قال كانوا يأخذوا اسلحته هنا قال وليأخذوا حذرهم واسلحته ثم بين تجيب من البيان وانت الذين كفروا لا تأخذون عن أسلحتكم وأمتعتكم لا يجدون عليكم ميلة واحدة. أي نعم. وجعل الخضر نفسه كالآلة، لأن الخضر في حتة لا يوجد. الخضر يستمتعون في أسلحة ويكون خضرهم وأسلحتهم. ففيه قال الوحيد فيه نقطة من الخبيث في الصلاة لأشهد على بعض المسلمين في غير الصلاة. قال أبو سعد الطاووس وتكليف كل من الطرفتين من الأجرة لما أتى للسؤال بالصلاة وظن من إلقاء السلاح والإعراض عن غيرها ومئزة فيه من العدو كما أنتم فيه قوله تعالى وأن الذين كفروا أي تمنوا لو تأخذون عن أسلحتكم حتى تعلموا يعني حواديتكم الذي هذا لهم فيبيلون عليكم ليلة واحدة أي يحملون حملة واحدة فيقتلونكم فهذا إلا بالأمر لأخذ السلاح والأمر بذلك للوجوب ثم قال تعالى ولا جناح عليكم يعني لا حرج ولا اثم عليكم ان كان بكم الم في المطر يعني اذا كان في حاله مطر يحمل معها حمل السلاح او كنتم مرضى يحمل عليكم حمل المرض ان تضعوا اسلحتكم اخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نزلت ان كان بكم الم من مطر او كنتم مرضى في عبد الرحمن بن عوف كان جريحا ثم اوذوا مع ذلك بالتيقظ ولم يرد فقيل وخذوا وحذركم يعني لئلا يحزن عليكم العدو حيلة ان الله اعد للكافرين عذابا مهينا اي مهانون به ويقال سبيلا وهذا تعليل بامر رفض الحرام اي اعد لهم عذابا مهينا لان يخذلهم وينصركم عليهم فاهتموا بامركم ولا تهينوا في مباشره الاسباب كي يحل بهم عذابه بايديكم وقيل لما كان الامر بالحمل من العدو مهما لتوقع غلبته واحتلاله كفى ذلك الجهاد لان الله تعالى ينصرهم ويهين عدوهم لتقوى قلوبهم. تحليل كبير كما في التحليل يقولون حضرتك وانت الذين كفروا يلون عليكم ملة عليكم هذا معنى رفع التحليل قد يقع في الحق قد بعض المسلمين ان الكفار قد يعني ينصرون عليهم او قد ينالون منهم أو أن غلبته متوقعة. واضح؟ فلما حصل هذا لو وجد هذا الاحتمال يعني لاقى الله سبحانه وتعالى ذلك الجهاد لأن الله تعالى هو الذي ينصره وأنه سيعين على الوقت. إن الله أعلم بأن هذا المهم. هذا يكون في كمان من المناشاة لأثر هذا المنطق أو الوقت الذي تظهر بأنواع القلوب. إن الله أعلم بأن هذا المهم ومن أسباب تعليم الأبرين أن الله يعذبه بأيديكم. يعذبون يعذبهم الله بأيديكم. هذا على المهم ليس فقط تذكرة لكنه سيكون على أيديكم. لأن لتأييد تحصيل صلاة الجماعة كلها هي أشياء من الجديد في هيئه الصلاه اللي بيعتمد الصلاه لازم حصل على الجماعه. لكن لو لم يقل القران لا نحتاج الى الصلاه بهذه الطريقه والحركه في اثنائها الى ما شرحنا. وذلك يقول ابن كثير وبالتعب على احسن ما استدل به من ذهب الى وجوب الجماعه من هذه الايه الكريمه حيث نفرت افعال كثيره لاجل الجماعه فلولا انها واجبه ما زاغ ذلك. قال ابو علي الجنود الثاني صاحب الظهر قوله تعالى وخذوا حذركم يدل على انه كان يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم ان ياتي بصلاه الخوف على جهه يجوز بها حاذرا غير غافل عن كيد العدو. والذي نزل به القران في هذا الموضع هو هذا الخبر. من يعرف ابو علي الجنود أشك أن يكون أبو علي بن جبل المولى قال له صاحب الضرب. لكن الله تعالى أعلم بحيث عنده معلومات في هذا الأمر. والله تعالى أعلم وأن أحلى من تتوسل إلى ذلك. في كتاب الجزاري كتاب الضرب مشهور في رسالة العالم. يقولون في الغاز والإنما رأوا رجلا عن موقف مسؤول أحيانا. في أبيات رائعة جدا الحقيقة في هذا الباب. صنف في مناسبة قريبة قد نتكلم فيها. لكن الشاهد هذا يدل على يعني اعتزاز العلماء اجمعين كل جمله من العلماء اعتزاز انهم يعتزوا بهذه النسبه بهذه الاشعار حتى انهم نسبوها الى صاحب الظن لان الذي اتوقعه لكن ساتكلم من ذلك هذه نسبيه وارجو ان نتكلم في الظن لا لكن لفت نظري قوله صاحب الظن هل صاحب الظن هذا من ضمن النصوص؟ قوله تعالى خذوا حذركم يدل على انه كان يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم ان ياتي بصلاه الخوف على جهه يكون بها حائرا غير غافل عن كيد العدو. والذي نزل به القران في هذا الموضع هو رجل الحذر. يعني كشف من الله تعالى ان يصلي بحاشيه لا تتنافى مع الاخذ بالحذر الاخذ بالاسباب لان العدو يومئذ بذات الرفاح كان مستقبل القبله. فالمسلمون كانوا مستدبرين القبله، ومتى استقبلوا القبله صاروا مستدبرين لعدونا. فلا ترى ما كتب ان يصيروا طائفتين. طائفه مع كتب طائفه تواجه العدو وطائفه مع النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل القبله. وان حين كان النبي صلى الله عليه وسلم في اكفان وبفضل نفسه إنه لم يفرق أصحابه طرفتين، وذلك أن العدو كان مستنفرا بالله، هذه السورة في الوصول. والمسلمون كانوا مستقبلين لها، فكانوا يرون العدو حال كونهم في الصلاة، فلم يحتاجوا إلى الاعتراف إلا عند السجود. فلا ترى لما سجد الصف الأول سقط الصف الثاني نحن دونه، فلما فرغوا من السجود وقاموا تأخروا وتقدم الصف الثاني فسجدوا. وكان الصف الاول حال خيالي يحوزون الصف الثاني. فثبت لما ذكرنا ان قوله تعالى خذوا حذركم يدل على جواب كل هذه الوجوه. والذي يدل على ان المراد من هذه الايه ما ذكرناه ان لو لم نحملها على هذا الوجه لصار تكرارا محضا من غير فائده. ولو وقع فعل الرسول في عسكره وبطنه على خلاف نص القران وانه غير ذلك. واضح هذا المعنى؟ هم اللي قدموا الذين قدموا المعجز الاحسن هم يصلون معه الصلاه عليه لكن المجموعه الاولى الذين سجدوا وطلعوا من الخط الاول يعني سجد سجدتين ما ذلك يقولون من الصلاه يقولون من الصلاه ثم ياتي هؤلاء يعني ايه يدعون يسلمون صلاه فهنا يقول ان السلف لما ذكرنا على جواز كل هذه الوجوه، خذوا حذركم والذي يدل على ان المراد من هذه الايه ما ذكرناه ان لو لم نحملها على هذا الوجه لصار تكرارا محضا غير فائده، ولو وقع فعل الرسول بعفان وببطل نخل على خلاف نص القران فانه غير ذلك. وقال الخطابي صلاه الخوف انواع، قد باع النبي صلى الله عليه وسلم في ايام مختلفه واشكال متباينه. فما فينا نحن نتكلم على صلاه الخوف في رجل المكيه الكبيره ولا تتحرك في ذلك كله ما هو الاحوط للصلاه من اذنه في الحراسه. فهي مع اختلاف دورها مختلفه المعنى. وانواعها مبينه في شروح السنه. ثم حثه تعالى على انتهاء قوله تعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القول ان تكونوا تألمون فانهم يألمون كما تألمون وتظنون من الله ما لا يرضون. ولا تهنوا يقول المجيد ونزل لما بعث صلى الله عليه وسلم طائفة في طلب ابي سفيان واصحابه لما رجعوا من الاسر. والصحيح هذا الكلام رضي الله عنه. والصحيح لما خرج صلى الله عليه وسلم مع المسلمين الى حمراء الاسد فشكوا الجراحات. ولا تهنوا في ابتغاء القوم، لا تهنوا لا تضعفوا في ابتغاء طلب القوم كان المقاتلون. ان تكونوا تألمون ان كنتم تجدون الم الجراح فانهم يألمون كما تألمون، يعني يألمون مثلكم ولا يلمون عن قتالكم. وترجون من الله ما لا يرجون، لكن انتم ترجون من الله من النصر والثواب عليه ما لا يرجون، يعني هم فانتم تجدون عليه بذلك فينبغي ان تكونوا ارغب منهم فيه. يعني هم يألمون كما تألمون ومع ذلك لا يجبرون عن قتالكم، بل يفتحون ويصبرون بدليل أن يقاتلون. أنتم أيضا عليكم أن تصبروا على ألم الجراح ولا تجبروا عن قتالكم بالجسم، ثم أنتم تجيبون فوق ذلك ما ينبغي أن يجعلكم أشد طلبا وأرغب في القتال منهم، وهو أنكم ترجون من الله ما لا يرجون. هذا يبتغي الكافر إذا قتل المسلمين ماذا يطلب يعني في الجوع مثلا او في غير ذلك. ماذا يريد يعني ما الذي يقول من وراء هذا؟ هو في اعتقاده انه اذا مات خلاص الامر انتهى. لا يوجد اخره ولا بعث ولا بنصور ولا جنه ولا نار ولا شهاده في سبيل الله ولا غير ذلك. فهو ليس عنده هذا الدافع وهذا الحد. اما انتم فتعلمون بان الجهاد الحياه قليله لكم في جناتك ارض رب السماوات والارض. فهذا الكارث ينبغي ان يرجح كفتكم في الاجتهاد في مرضه والشمس على جهاده والصبر على وكل من حاله من الدين مع اهل الدين حتى لا يعامل في الجميع. ان تكونوا تألمون فانهم يألمون كما تألمون. يجوز ان تتألمون هم هذا لا يتألمون يشعرون الليل كما تشعرون انتم في العلم ان كل الاموال لكن ان تكونوا عليهم حسره هم لا يولدون. ويطلبون من اولادهم واهلهم ويطلبون من الامن والراحه والسعاده ومن الطعام وكل هذا هم يستفيدون في هذا العمل. لكن الثالث انا تؤمن نصر بالقراءه وجه الله تعالى والقراءه الثواب من الله، لانه يمكن ان الله معه اذا كان مؤمنا. اما الاخرون الذين يحاربون الدين ويسالون عن سبيل الله فمن الذي يلجؤون اليه عند الشده؟ اذا وقع به الشده وهو يحارب الدين الى من يلجا؟ يقول يا رب اعني كي احارب دينك ونصر القوه كي اقضي على سنه رسولك عليه السلام كي ارد الناس عن دينك واردهم عنه. إلى من يلجأ؟ ولذلك قال تعالى: وما للظالمين من مصير، من مصير يعني ذكر في داخل الكف وأظلم تعظم، أنا بلغت أن ذكر بعدها شيء أنه أشد في هذا التعليم، أنه هو التعليم، وما للظالمين من مصير، لو قال وما للذين مصير فهي تعظم، فإذا جاء في أيضا تزيد هذا الأمور تأكيدا، لأن الله وما للظالمين من مصير، يذكر أحد البتة. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله بكل شيء عليما وكان الله عليما بكل شيء حكيما أي في صنعه وبركة وتعالى. من المتقين رحمه الله تعالى. ولا تهنوا في ابتغاء القوم أي لا تضعفوا في طلب علمكم في الكتاب من جدوا فيهم واطردوا لهم كل منصب. ثم ألهمهم الهدى لقوله سبحانه وتعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. يعني لا يجدون من الألم في الجرح والقتل ليس مخصصا لهم، بل هو مشترك بينكم وبينهم، كما قال تعالى: إن ينفذكم الفرح فقد نفذ القول فرح منكم. ثم جاء في تقرير الحجه وبين ان المؤمن اولى بالمصابره على القتال من الشيء، وقال عز وجل: وترجون من الله ما لا يرجون، يعني وتأملون من القرب من الله واستحقاق الدرجات من جناته وإغراج دينه كما وعدكم الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ما لا يأملونه. فأنتم أولى بالجهاد منكم وأجدر بإقامة كلمة الله، وكان الله عليما حكيما. ثم قال تبارك وتعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان توابا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم فيه يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. فأنتم هؤلاء إذا تنتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أمن يكون عليهم وكيلا؟ ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يظلم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يؤمنوك وما يؤمنون إلا أنفسهم وما يظنونك من شيء. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فرد الآيات جزء الآيات من كلها لأنها كلها في مناسبة الأهل كما تبين الله تعالى. يقول السيوطي: صرخ طرحا من مغيرة درعا فخفاها عند يهودي يدعى ليلة التميم فوجدت عنده فرماه طعنة بها طعنة وركع عند هذا اليهودي يعني فقال ان اليهودي فوجدت عند اليهودي ووجدت الذبع هذا عند اليهودي فرماه طعنة بها فحلف انه لا سرقه. قال ان اليهودي هو الذي سرقه اما انا فحلف انه لم يسرقه. فسأل قومه النبي صلى الله عليه وسلم ان يجادل عنه ويبرئه. فقالوا ذهبوا الى الرسول عليه السلام قوم ويعني قال له غرب الكهنه ودافع عنه بعد ما تاتي الدور على براءه الصحيح. وارسلنا الرحيم بنفس جدا فنزل قوله تعالى: انا انزلنا اليك الكتاب بالحق اي القران بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله يعني بما اعلمك الله ولا تكن للخطيئه وطعمه وقوله عن شيء خطيئا اي مخاطبا عنه. واستغفر الله اي ان هممت به فقد هم بقطع يد اليهودي فاعلمه الله الحال من وحيه فهم ان يقضي على طعمه فهرب الى مكه توكلت على يد الله وهناك نقض حديقه بيده فسقط عليه فقتله فمات مدتا ان الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يفتنون انفسهم يا ويل المحامين والظلمه الذين يدافعون عن المجرمين وهم يعلمون انهم ظالمون. ومع ذلك عنه. هذه الآيات تنطبق على أمثال هؤلاء. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يختانون أنفسهم أي يخونونها بالمعاصي لأن وباء في يدهم عليه. إن الله لا يحب من كان خوانا أي كثير الخيانة أثيما أي معاصما. يستخفون يعني طعم وقوم يستخفون حياء من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم يعني بعلمه. إذ يبيتون ما لا يرضى من القول ينذرون ما لا يرضى الله سبحانه وتعالى من القول يعزمهم على الحلف على نفس السرقه ورضي اليهودي بها. يعني معنى ذلك ان الله لا يرضى هذا القول ولا يرضى الظلم حتى لو وقع الظلم على ذلك اليهودي. وكان الله بما يعملون محيطا محيطا به عزا. ها أنتم يا ها أنتم هؤلاء يعني ها أنتم يا هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا الدنيا تبين ذلك الله عنه يوم القيامة. هنا قبل أن عن يكتب تعليم من يقول قولها أنتم هؤلاء هي ذلك عنهم في الحياة الدنيا. فمن يجادل الله عنه يوم القيامة أم من يكون عليه وكيلا؟ يقول إن نعم الآية تعالى وهي تحريم الدفاع عن الباطل وأهلي أيا كان السبب، لأن الحق أحق أن يتبع، وهي تعني بصورة واضحة المحامين الذين استقلوا من الدفاع عن المتخاصمين إذنة لهم. فلا يجوز للمحامي أن يتخذ من مبدأ حق الدفاع ذريعة للوقوف ضد الحق وهو يعبث. ولو أن كل محامي يحرم الحق قبل أن يصدر له وكالة فلم يدافع إلا عن صاحب الحق لضاقت سبل العالم والذين هم ظالمين. ففي رفض الدفاع عن الباطل أعداء بالحق ورفض لأفعاله، وهذا واجب على كل إنسان. يعني فعلا لو ان كل محامي اتقى الله سبحانه وتعالى ولم يقبل ان يدافع عن المجرمين، عن المدبرين، عن مغربي المخدرات، عن القاتل، عن السارق، عن البلاد بتاعت اعراض الناس المحامية فليتوهم. طبعا محمد بن نبيل لم يسلك، وانا اتكلم على يعني على الصالحين ابدا، اتكلم عن يعني عن الذين يعني حدود حق الدفاع لإبطال الحق نفسه، يقدرون الوكالة أو التوكيل من أي واحد، وينظر مثلا من غيره من يستحق قبل أن يقبل الوكالة، من الجاهل يعني الله المستعان. أي واحد يقدر يدفع حق يعني الجاهل إنه يضحي من هذا المال ويقبل الدفاع ويتضارب ويتضارب بهذا الإجراء، لأنه يكون شريكا عن القضاء الحق الذي يكون عليه، ولا يوجد الا ان تؤتى ولا يضرونك من شيء، لأن ولا إلا إذن عليهم. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، يعني القرآن والسنة، الحكمة يعني هذه من الأحكام، يقول الكتاب والحكمة القرآن وهذه من الأحكام. والمشهور معروف عن السلف أن الحكمة متى أكثر عن القرآن وفي الجهاد عن هذه الأمة الذي يغضب الناس، وعلمك ما لم تكن تعلم يعني من الأحكام وعلم الغيب، وكان فضل الله عليك أعظم بذلك وغير عظيما. ونختم بكلام المصلي ومن أرى بعض كلامه في هذه الآيات، هنا ذكر رواية الحافظ ابن مرد غيره في سبب النيرة من كلام العزيز عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نفرا من الأنصار غدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته، فطلب منهم لأحدهم فأمر بها رجلا من الأنصار، يعني سأل يعني امور الشرائع والدين. وكان فضل الله عليك عظيما يعني فيما علمك وانعم عليك. قال الراغب كان من اعظم الدلائل على ان العلم اشرف الفضائل والمناقب. ثم اشار تعالى من المكان يتجاوزون به فيما يميزون ما لا يرضى من الخوف. وقال ان لا خير في كثير من ازواجك الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك بجواء مرضاه الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما. نستفي ليله هذا القدر اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. أما بعد فقد أكملنا من تفسير سورة الإخلاص هي قوله تبارك وتعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. قوله تعالى لا خير في كثير من نجواهم أي الناس كثيرا يعني لا خير فيما يتنادون فيه ويتحدثون الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس. الا نجوى من امر بصدقه يعني الا النجوى التي يفعلها من امر بصدقه او الذي يتناداها من امر بصدقه. لذلك قدر هنا الا من امر يعني الا نجوى من امر بصدقه او معروف يعني عمل به او اصلاح بين الناس. ومن يفعل ذلك اي المذكور لابتغاء مرضاه الله اي طلب مرضاه الله لا غيره من امور الدنيا فسوف نؤتيه مليون مليار. يعني قراءه اخرى فسوف نؤتيه اياه اجرا عظيما. يقول القاضي لا خير في كثير من نجواهم اي مسارعه المسره يعني ما يسر بعضهم الى بعض من النجوى ومن السرى. والسياق وان دل على مناجاة بعض قوم ذلك الثالث مع بعض الا انها في المعنى عامة. يعني صح ان سند او ان ثبت ان السفر نزول كما ذكرنا الاسبوع الماضي فحتى لو كان سبب النزول خاصا لكن المعنى عام. والمراد لا خير في ما تنازع فيه الناس ويحكمون فيه من الحديث. ثم استثنى النجوى في اعمال الخير. وهذه اشاره رواية الصدورة بالنسبة لما للكلام الثاني يعني جعل أن من أصل النجوى هو الشر والابتلاء والخير. ومعنى ذلك الإنسان من الخير أن يرشد الله على ما يترقب به إلا نمو كما يقول ذلك. يقول تعالى مستثنيا النجوى في أعمال الخير إلا من أمر بصدقة أي لا نجوى إلا في نجوى من أمر بكفلة عن الحاضرين بصدقة يعطيها سرا يستر به عار المتصدق عليه ليس اجرها فانه لا يسر الى مساعده او غير ذلك ان يوصل هذا الى فلان مثلا بخشيه عن الحاضرين ليعطيها اياه سرا يستر عليه به او معروف يعني بطاعه الله واعمال الليل كلها معروف. وسر التنادي فيه ألا يملك المأمور عن قبوله لو ظهر به، لأنه لو ظهر بعرض هذا الخير أو هذه الصدقة على يعني الشخص الذي يعطاها فإنه يأنف من قبولها على الملايين، أما إذا أصر له بذلك ولم يرغ شعوره أمام الملك فإنه يكون أدعى من قبوله ذلك، وأدعى لعدم أن خشي من قبوله أمام الملك. أو إصلاح بين الناس، يعني إصلاح بين المتداول والمتفرقين. طبعا لا يجرى على هذا الذي ذكرنا من ان الاقرار يعني من هذا الاقرار يقع ذلك ابتغاء مرضاتها فسوف نؤتيه اجرا عظيما. فالهيمنه فيها شرط لغير الثواب. وقوله تعالى: ان ابتغاء مرضات الله وعلى حكم كلام الانسان عليه لا له، يعني الاصل في كلامه عليك لا لك، الا ما كان في هذا ولك، كما جاء في الحديث الذي رواه ابن مرضويه بسنده الى محمد بن يزيد بن حنيش قال: دخلنا على سفيان الثوري يعوده فدخل علينا سعيد بن حسان فقال له الثوري: الحديث الذي كنت حدثتني عن ام صالح مرسلوه علي. فقال: حدثتني ام صالح عن صبيه بن شيبه عن ام خليفه قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلام ابن ادم كله عليه لا له، الا ذكر الله عز وجل او امر بالمعروف او نهي عن منكر. فقال سفيان: اربع سمعت الله في كلامه يقول: لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس، فهو هذا تعليه. وانا سمعت الله تعالى يقول: يوم يقوم الروح والملائكه صفا لا يتكلمون، فهو هذا تعليه. اربع سمعت الله يقول في كلامه: والعصر ان الذين كان لم يرد الا الذين امنوا وعملوا الصالحات واتوا الصوره. وذلك من الحق من الكلام انه شر في الانسان، والانسان متى ما تكلم فيحتمل الخير ويحتمل الشر او الكف والصفار. فاذا احتمل الكلام الخير واحتمل الشر فتكون اجل. اما اذا رجحت مصلحه الكلام على السلوك فالسلوك افضل، فنقصد اذا رجحت مصلحه الكلام فالكلام افضل، واذا رجحت او ترجحت مصلحه السلوك فالسلوك افضل. وفي مع ذلك من الاحوال الابراهيميه فالسلوك افضل لهذه العباده التي بينا من نوع الاصل في النجوى انها لا خير فيها، انها خير في كثير من النجوى الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس. كذلك هو العصر الا من كامل في الرسول في الصلاه والكفر الا من يعني اتى بهذه الاحكام من الذين امنوا وعملوا الصالحات الى اخر الاصحاب. وروى الجماعة عن كل كسوف بنت عقبة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيبني خيرا أو يكون خيرا. وقالت: لم أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس إلا في ثلاث: الحق والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. يعني هذه الأحوال الثلاثة التي أوصي بها الكذب وأبيح الكذب، من حرب لتطبيق الاعداء وحفظ اصلاح بين الناس، كان يعني يذهب الى ذلك ويقول: انه ندم على ما قاله في حقك، وانه قد فكر بالخير وذكر ان بخير، وانه حريص على الاصلاح وغير ذلك من الكلام الطيب، ويعود الى الاخر ويقول ذلك ايضا من هذه من الاستثناءات التي ابيح فيها مثل هذا. وفي حديث رجل امراته وحديث المراه زوجها، وطبعا في ما لا يتبصر عليه واحد يعني من حيث المنافقه الى اخلاقه، لكن الحديث الذي فيه نوع من المجاملة كأن يمدحها أو يمدح طعامها أو ثيابها أو أخلاقها أو غير ذلك من الأشياء، فهذا لا حرج فيه بما يترتب عليه من الإصلاح بين الزوجين، وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها. وروى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من ضرر الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: اصلاح ذات البيت. وقال: قال وصفان ذات البيت هي الحارقه. وهذا رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. ثم قال تبارك وتعالى: فمن يسافر الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وسائر المؤمنين. ومن يسافر اي يخالف الرسول يعني فيما جاء به من الحق من بعد ما تبين له الهدى، يعني بعد ما ظهر له الحق للمعجزات، ويتبع غير سبيل المؤمنين، يعني ويتبع طريقا غير سبيل المؤمنين، غير طريق المؤمنين الذي هم عليه من الدين، يعني بان يكفر ويرتد والعياذ بالله. نوليه ما تولى، نجعله واليا بما تولاه من ضلال، لان نخلي بينه وبين الدنيا، لان نخلي بينه وبينه في الدنيا، ونسقيه جهنم، يعني ونسقيه نسقيه في الآخرة جهنم فيحترق بها وسائل مصيرة من مرجع دين. قوله تعالى: ومن يسافر الرسول يقول الخطيب أن يخالفه ويعاديه من بعد ما تبين له الهدى، أي من بعد ما اتضح له الحق، وقال المهاجرين في الآيات دليل على حرمة مخالفة الإسلام، لأن يتكلم عز وجل رفض الوعيد الشديد على مخالفة الرسول ومخالفة من الله. يعني الوعيد يترتب على الأمر العام على مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى مخالفة اجماع الأمة. فهذا الوعيد الشديد إما يكون يعني لحرمة أحدنا، يعني واحد منهم فقط هو المحرم والثاني غير محرم، فبالتالي يكون لا فائدة من إذن هذا الشيء الذي هو غير محرم في هذا السياق. يعني مثلا لو قلت مثلا من كلمة الخمرة وآكل الخبز استوجب الحد، هذا يصح، وهذا لأن لا دخل لأكل الخبز في حقه ثالث مرة. واضح أن الناس هنا الوعي مطرق على أمرين، وهنا يحكي في ذلك الجانب المهم من الفرد والتقييد وضع اشتراكات من مخاوف الاسلام الذي يذكر الوحيد في القبر. فإذا يكون احدهما هو المحرم والثاني لا حرج فيه لمن يكتب لنا الذكر، فبالتالي لا يكون ذلك ذاك الذي اصلا في الوصف. واضح تقريبا وهو كلام ما عن الذي يتكلم عن هذا ايضا. ومن يشاف الرسول من بعد ان يتكلم عن هذه المقصود هذه المخالفه، وإن كان على قليل مدين هذه المخالفة الأخرى، لأن إحنا ما إما أن يكون الوعيد رأسه يعني يتشكل أو يتحقق من السبب أحد الثانيين، فطبعا أحد الثانيين سيكون إيه؟ مشافة الرسول ثم اجتماع قليل مدين كأنه شيء لا حرج فيه، وبالتالي يكون كلاما كما يقول يكون الأمر كما يقول قائله، يعني لن شرب الخمرة وأكل الخبز وجب عليه الحد. الذي لا أصل من ذكر كلمة إيه وأكل خبز لا علاقة لها بإقامة الحد، أو لحرمة الدفع بينهما. يقول الوعيد إذا سقط الصدق على إذا ما أتى بالسابع عليه معا الوعيد شق الشرط رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام معه. لماذا؟ وهو يقول هذا وهو أيضا صادق، وهو أيضا صادق. لماذا؟ لأن مشقة الرسول حرام وإلا تضم إليها غيرها. أو لحرمة كل واحدة منهما، لحرمة مشقة الرسول ومخالفته عليه السلام، ولحرمة الصدوم عن الإجماع ومخالفته بعد تحمله وجوده، هذا هو المقصود. أن كل منهما حرام، فلو لم يكن كل منهما حراما لما قرن بينهما في اتجاه الأصل. والحقيقة هذه الآية فيها كلام يعني يحتاج محاضرة كاملة، موضوع النقاش اختلاف العلماء في أن هل لا تجيز تحت الإجماع أضرب الدليل على حجية الإجماع الناس، ولكن هذا هو الأصول. لكن الحقيقة يعني حتى هناك كلام طيب جدا لشيخ الإسلام ابن تيمية في الكلام على هذه الآية وعلى فترة إثبات الإجماع في ثانية الصفات التي حفظها الله. فهو موجود هنا استقر الإمام القرطبي رحمه الله تعالى، وكذلك يعني يجوز تحت الوجه في غالب كتب في هذا الموضع فيما يتعلق بحجية الإجماع. لكن أننا نريد الصفات فنتناول عن هذا المسلم. نقل من قبل الفيديو فكرة الاستدلال الشافعي من هذه الآية عن الإمام المدني. قال: كنت عند الشافعي يوما فجاء شيخ عليه بباب الجوف وبجانبه عطاء، فلما رآه لا محالة به استوى جالسا وكان مكتملا الأسبوع فاستوى وسوى ثيابه، فقال له الرجل الذي أتى هذا الشيخ، قال ابن عبد الله: هل حدث في دينك؟ قال: كتابه. قال: وكذا؟ قال: من المنبي صلى الله عليه وسلم. قال: وهذا؟ قال: اتفاق الأمة. قال: من أين هذا التأثير؟ هو في كتاب الله قد ذكر ما حكمت ذلك. فقال له الشيخ: أسلمتك ملابس أجيال في لياليهن، إن جئت بأيدي وإلا فاعتذر الناس. طبعا هو الكلام إلى الأراضي يكثر عن يد الكفر. هذا يكثر عن يد الكفر. أي من القرآن أحسن كلام من القرآن؟ يعني الشافعي عنده أدلة على حجية الإجماع من السنة، لأن هو الشافعي حتى هذه اللحظة وهو في جواب الراجل يقول له إيه الحجة في القرآن؟ في هذا الدين يقول له القرآن، يقول له عمان، يقول له السنة، يقول له عمان، يقول له اتفاق الأمة، يقول له كنت قد بنى ذلك على دليل. حتى إلى لما ظن أن الإمام الشافعي حتى هذه اللحظة كان يقول كلاما يعني لازم يعني يلتفت عن دراسة وعن وأدلة وعنده أدلة. لأنه يعني كل وضع الإجماع في سنة الأدلة يعني عن تجربة يرش فعلا القرآن ابتلالا واضح، لكن هو عنده أدلة والأدلة طبعا تكون من السنة. بل فالجليل الذي سأل عنه هذا الرجل هو ماذا؟ الجليل فيها إجماع إلى القرآن، إلى القرآن واضح. يقول قال وماذا قال كتاب الأمة؟ قال من أين هذا الحديث؟ فهو في كتاب الله تتدبر ساعة كاتبة، فقال له إليه أن تسكت ثلاثة أيام في لياليهن لا يجيك بآية وإلا تعتذر الناس، لا يجيك بآية وإلا تعتذر الناس، يعني أنك في هذه الحالة لا تصبح ميتة من الأيام. فمكث ثلاثة أيام لا يخرج، وخرج في اليوم الثالث بين الظهر والعصر وقد تغير لونه، فجاء الخليفة وسلم عليه وجلس وقال حاجتي؟ قال نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل: ومن يتبع الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. لم نصليه جهنم على خلاف المؤمنين إلا واتباعهم الخطا. قال صدق وقال ولا انظر الى فصح من يوم الشباب كتب بعد آية وقال: لم نصليه جهنم على خلاف المؤمنين إلا وقت بعض الخلق ثلاث غاية رضانة والقوة والجزالة. لم يسلم جهنم على خلاف المؤمنين، يعني بالسبب أنه خالف سبيل المؤمنين إلا لأن اتباع المؤمنين فرض، يعني موافقة المؤمنين في إجماعهم فرض. وروي عنه أنه قال: قرأت القرآن في يوم وفي كل ليلة ثلاث مرات حتى غفرت بها. وهو يتمعن في هذه الناس حتى استخرج هذا الدليل من كلام الله تبارك وتعالى على حجتي رجل لو انا في الحقيقه هو شكل واحد جدا في التصريح، وهو اساسا مستقر من كتاب القران بين حق الباطل الشيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله تعالى. ثم يقول تبارك وتعالى: ان الله لا ينصر ان يشرك به فغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، يعني عن الحق. مر الكلام على هذه الايه في اوائل هذه السوره في مختصر الايه رقم كام؟ يمين الايه المشهوره جدا قوله تعالى: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. سبق ان بينا وجه الاستدلال من هذه الايه على ان الشرك هنا عام لجميع انواع الشرك لا يقتضي فقط على اوساد او ثان. قال تكريرها ان تاكيدا وتسكينا او لتحميل الحكمه في المعنى وقد مر موضوع كثيرا، او ان لها سببا اخر في النزول وروى يعني بعض الاثار في سبب النزول. وروى الترمذي عن علي رضي الله عنه انه قال: ما في القران ايات احب الي من هذه الايه، ان الله لا يغفر ان يشرك به الى اخر الايه. ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، اي بعيدا عن الحق، فان الشرك اعظم انواع الضلاله وابعدها عن الصواب والاستقامه. فانما ذكر في الايه الاولى فقد افترى، الايه الاولى: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما. وهنا قال تبارك وتعالى: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. القصه الاولى مفصله في قصه اهل الكتاب، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما. السياق كان في اهل الكتاب، وذلك كثيرهم كان نوع افتراء، كان افتراء دعوى التلبي على الله تبارك وتعالى بقولهم: نحن ابناء الله فاحبائه. وفي الزمين قال موسى في الآية المتقدمة بقوله فقد افترى، وهذه بقوله فقد افترى لأن دون اتباع أهل الكتاب وهم عندهم علم بصحة نبوته وأن شيعته لا ثقة في جميع شرائعه، ومع ذلك كابروا في ذلك وافتروا على قوم. وهذه في شأن قوم المشركين ليس لهم كتاب ولا عندهم علم، فمات رسولهم فمات وصفهم أو فلا الكلام اللي وصفه بالكلام. وايضا فقد تقدم هنا ذكر الهدى وهو ضد الضلال. ثم قال تبارك وتعالى: ان يدعون من دونه الا اناثا وان يدعون الا شيطانا مريضا. ان يدعون يعني ما يدعون، يعني يدعون يعني يعبد المشركون، يعني ما يعبد المشركون من دونه ان يكون الله او من غير الله الا اناثا اي اصناما مؤنثه، اي اصناما مؤنثه يعني اسماؤها مؤنثه. فان اللات مقصوره بالاله يعني وهو العبد لهم يعني ان الله، والعزى من العبيد ومناه من المكان. وهذا بيان لشده جهلهم نظرا منهم فاختراق اليه انهم يكرهون الانثى ويحتقرونها، ومع ذلك يدعون اصناما سموها اسماء الاله. ولذلك كثيرا ما يمثله القران من عباده الاصنام لتفسير هذا الوصف الذي هو ضئيل من المسلمين، كما قال عز وجل: والذين اسلموا مكرهون ان يعبدوها، ان يعبدوها تذكيرة لأنهم كانوا يسألون الإله يدعون من دونه، يعني يعبدون من دونه، يعبدون من دونه إلا إناثا أي أصناما مؤنثة لله والعزى وبنات. وإن يدعون إلا شيطانا مريدا، وإن يعني وما يدعون وما يعبدون في عبادتها إلا شيطانا مريدا خارجا عن الطاعة لطاعتهم له فيها وهو إبليس سبحانه الله. يقول الله تعالى: أعلم الله أي أبعده برحمته وقال لأستحينن، يعني وقال الشيطان لأستحينن. ولذلك هنا وصف الناس، وصف الناس من أهل الوصف يوهم أن الذي قال هو الله سبحانه وتعالى. ذلك هنا من جهة نفس اللعنة ومن تأليف وتقول: وقال لأستحينن، يعني وقال الشيطان لأستحينن من عبادك مصيدا مطلوبا. مصيدا لأستحينن أي لأجعلنني من عبادك نصيبا اي حظا، مفروضا اي مصنوعا، ادعوهم الى طاعته. في نصيب مصنوع وحق من هؤلاء ادعوهم الى طاعته. ثم قال: ولا اضلنهم، يعني عن الحق بالوسوسه، ولا اضلنهم، يعني الزي في قلوبهم طول الحياه الا بعث ولا حساب، ولا امرنهم فلا يبدلن اذان الانعام، فلا يبدلن ان يقطعن اذان الانعام. وقد فعل ذلك في البحائر، البحائر جمع بحيرة، يعني أمر من بحيرة، وهي الناقة تحمل أربعة بطون، وتأتي للرب الخالص بنسر، فكانوا لا يحملون عليها ولا يطلبونها بالصواريخ ويشكون آلامها علامة على ذلك. ولا آمر لهم فلا يغيرن خلق الله، يعني خلق الله هنا تصير دينه خلق الله، يعني دينه بالكفر واحياء ما حرم وتحليل ما احل. ومن يتخذ الشيطان وليا كان بغير الله عم، كما يقول الله تعالى عم خلق الله سبحانه الفطره، فطره الله يفطر الله عليها من فطره الابتداء الذي يفطر عليها الانسان، او خلق الله يعني مخلوقات الله. ويكون في انواع كثيره جدا من يعني تغيير خلق الله تبارك وتعالى، سواء في البشر او الطبع الاداه، ولذلك من الامور الحسيه المعروفه. وفي الحديث تحديث العياط: واني خلقت عبادي حلفاء بالامر، وانهم اتتكم لانهم اتتكم الشاكين فاستهدت هديهم، وامرتهم ان يغيروا خلقي، وامرتهم ان يغيروا خلقي. واضح. ومن يتخذ الشيطان وليا يعني يدعو الناس ويصير رؤوس من دون الله لغير الله فقد قصر خسرانا مبينا، يعني بينا في مصيره الى النار المؤكده عليه. يعدهم ويمنيهم، يعدهم طول العمر ويمنيهم، يعني ليل الامان في الدنيا وان لا بعث ولا جزاء. ولا يعدهم الشيطان الا غرورا، لا يعدهم لذلك الا غرورا يعني باطلا. اولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيطا، اي معجلا بذلك. والذين امنوا وعملوا الصالحات فهو نزيل من جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا وعد الله حقا، يعني وعدهم الله ذلك وحقه حقا. ومن اصدق، يعني لا احد اصدق من الله قيلا، قيلا يعني قولا، اتوقف ان القصد او قيل او القصد الى المعبره قصد وقول وقيل وقيل لي يا ربي ان قوم لا يؤمنون، قيل يعني قولي قول يقول تعالى إيه يدعون من دونه يعني ما يعبد المشرك مكة ونحوه من دون الله إلا إناثا. يدعون بمعنى يعبدون. يدعون بمعنى يعبدون وهذا كثير القرآن. لأن من عبد شيئا فإنه يدعوه عند احتياجه إليه. وقد روى النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة. الدعاء هو العبادة. في بعض التقاليد أنه كان قوله تعالى إن الذين وقالوا ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلة. يعني يستكبرون عن دعائي. الدعاء يأتي كثيرا بمعنى العبادة. واضح. إيه يدعون من دونه إلا إناثا. فيها وجوب. الأول ما رواه أبو حاتم عن عائشة رضي الله عنها قالت إلا إناثا يعني أوثانا. يدعون من دونه إلا أوثانا. وعليه الأمر بعزة نية الإناث يمن أثناء غائبها مرتبة. هي جمدات بالضبط. لا تبغى أنثى لكن جمدات. لكن لهم يصب عليها أسماء الإناث الغالب كما ذكرنا الناس والأنثى وبنات. أنهم كانوا يلبسونها أنواع الغيب ويبينونها على نكات النساء. الوجه الثاني أنه على الملائكة أن يدعون من دونه إلا إناثا يعني إناثا في زعمهم والمقصود به الملائكة. وأن بعض أولياء المشركين كانوا يعبدون الملائكة ويقولون عنها إنها بنات الله والعياذ بالله. حتى كانوا يزورون قدرهم وأكثرهم من البنات يقولون من شكرهن لبنات الله إذا قدرونا حتى تلتحق بنات الله. فرأى سليم على الضحاك من آياته قال يشركون للملائكة بنات الله وإنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. قال فقمدوهن أركانا وصوروهن جواري فحكوا وقلدوا وقالوا هؤلاء تلك بنات بنات الله الذي نعبدهم يعدون بذلك الملائكة ولا حول ولا قوة إلا بالله. لأن الحقيقة هذه المصيبة الكبيرة التي أكمل القرآن الكريم من التشريع والنهي لأهلها الشرع الآن الصورة الأخرى في من يلتفتون إلى الإسلام. وذلك أنهم يتحدون كما يفعل النصارى لعنهم الله وكما قد كان يفعل المشركون يعني يصورون البنات بصور بنات صغار. فرغم هذه الصور وهذه الأحلام الكبيرة فكادت وهذا الشيء يوجد حتى تصاعدون بعضهم ولكن الحجري والحجري والحجري وعن السراء تكون العرب الناس والعزة وعزة أولى إلى الآلهة المهلكة. وقال أبو الضحاك إلا إناثا وهم الأنثى على تعالى والمراد به كل ما لا روح فيه من فقرة وشمس واحدة ملحينة ويقرأ الأنثى على الإفراد ودل الواحد على الجمع إلى آخر كلامه. قال القرطبي ولعله تعالى اقترح بهذا الاسم إناثا تنبيه على أنهم يعبدون ما يسمونه إناثا لأنه يفعل ولا يفعل ومن حق المعبود أن يكون فاعلا غير منفعل يكون دليلا على جلال أهلهم وخلق حضرتهم وهي دولة يعني لا يعبدون من دون الله إلا شيطانا بريدا وهو فيه لعن الله لطاعتهم له في عبادتها وإذا أطاعوه فيما سوت له فقد عبدوه كما قال تعالى ألم نعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان وقال تعالى بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم به المؤمنون يدعون الضيعون إلا شيطانا بريدا البريد هو المتبرد العادي الطاغي لعنه الله هذه الصفة التالية للشيطان تقول وقد ظنه بريدا ويدعون إلا شيطانا بريدا الصفة الثانية لعنه الله هذا الشيطان البريد لعنه الله أي أبعده الله عن رحمته فأراد أن يتعالى من دون عباده كبريد وقال وحين أدعى قال أصدق من غنائك يعني الذين أبعد سني لتنبيهم أي لأن تعلمني منهم نصيبا الحظا المسرورا أي مصنوعا ومقدرا من عبادتي بأن يعبدوا غيرها أو يراءوا بها أو يعجبوا بها أو يجيبوها من عبادة المظاهر أو يحفظوها بكل بعدها هذا كل معنى قول تعالى ولأتخذن من غنائك نصيبا قول نصيب يعني فأتخذن من عبادك نصيبا مصرورا ولا أضلنهم يعني عن الهدى ولا أمنينهم أي الأمانين الباطلة من دون الأعمار وبلوغ الأمان فلا الله يتعمق الطريق والأمان من دون الأمر في الهدى قال الرسول إن الشيطان من المتاع أنه يضل الخلق قال ولا أمنينهم فهذا يشعر بأنه لا حيلة له في الإفلاس أقوى من إلقاء الأمانين في قلوب الخلق هذه أعظم حيلة لإخوان البشر من أمانيه يمديه ويعينه وطلب ما يريد الشهيد الحرص والأمل والحرص والأمل يختلف أكثر الأخلاق الجميلة وربع كان أمرين ذاتين لجوهر الإنسان قال صلى الله عليه وسلم يحرم ابن آدم ويشد معه الثاني الشرط والأمل يعني كل إنسان قد شاق وصار عدودا وتاب وقع في السجن لكن قلبه شاق في محبة الصدقين الشرط والأمل والشرط والأمل هذا الشرط يتغذى كافاً لتقيه ولا يزيد الهرم يقول والحرط يستلزم ركوب أهوال الدنيا وأهوال الدين فإنه إذا اشتد حرصه على الشيء فقد لا يقدر على تقييمه إلا من معصية الله وإلى الخلق وإذا طال أمله نجي الآخرة وصار رجفا في الدنيا فلا كان يقدم على الدولة ولا كان يؤثر فيه بعض لا يصير قلبه كالحجاره من سوء تتفرق فرآه ربه يعني على خلاف امرك اذلالا له فلا يمد كل اذان فرعاه اي فلا يقطع النهى ويصب النهى سيمه وعلامه للبخائر والسوائل ليحرموها بعد ما احلم بها والتشريك هو قطع اذان كثيره باجماع المسلمين وذلك انهم كانوا يصبون اذان الناقه الى ولد خمسه اشهر وجاء الخامس بكرا ثم تشيد وحرموا على انفسهم والانتفاع عليها فاعطوا ظهرها من الرجوب والحمد والذبح ولا يردوا لها عن ماء ولا مرعى فاذا لقيها المعني المتقطع به لم يركبه يعني واحد في الصحراء في حاله اضطرار وانقطع من الجليد وما يجزاها وشاهد ان لم يركبها وكانت بحيره هذه هي البحيره مخلوقه الاذن وقال قتيبة سحر الناقة والساقة يسحرها سحر مجهاء من السيدين ولا آمرا له فلا يغيرن خلق الله يهديهم الله أن يأذن ولا آمرا لهم فلا يغيرن خلق الله يهديهم الله عز وجل وهذا بقوله تعالى فأخذ وجهك للدين حنيفا دين فرض الله الذي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله على قول من فعل ذلك امرا يعني يطلب ويحدث الاسلام فيه تنويرون بحق الله يعني تنويرون في إيه الله نقول منه من قوله معنا لا تبديل لخطف الله لا تبديل لخطف الله يعني على ما لا تبديل هنا غيرها الخبر لكن معناها إيه من النهي هذا الأمر يعني الأمر الساعك لهذا المنهي لا تبديل لخطف الله يعني لا تبديل لخطف الله وحاضره على خطف الله فلسلوا فطرة أن لا تبديلوا على غضبانين لم تكن واضح لا تبديل لخطف الله أحد يصفر لا تبدلوا خلق الله ولا تكونوا ناس عن فطرتهم التي نظر الله عليها وهي الاستعداد يعني الاسباب التي سبق الثلاث من في يعني هذه الايه لا تبدلوا فطرة الله ودعوا الناس على فطرتهم كما ثبت في الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطره فانا والد رجلين أو لنصرني أو لنفس سنين كما تولد سليمة سليمة الجماعة هل تدلون بها في الجماعة؟ هل تدلون بها مقطوعة الأسود والأطاق؟ كذلك فإذا الأصل في الإنسان هو الصحيح والكذب الصحيح بل حتى لو قلت أن موجود ولد ومكث في مكان متعدى على كان إلى أن فلت فإنه لا يصل إلى ذلك ولو لم يتعرف أي حتى قليل لذلك هذه الفكرة مردودة في قلب الإنسان ينحرف عنها الا المؤثر المؤثرات فيها كما اشار هنا يقول لك اخطر فيها الهيئه الابويه هذا الغاز الذي يربي عن الولد هذا الرب يهون به ويربي به ويزد ان الولد ياخذ ويمشي اليه لماذا؟ لان الفطره هي الاصل الاسلام هو الاصل فقال عز وجل في الحديث الصحيح ان من اصل هؤلاء الحنفاء كاد يأتكم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما احللوه لهم وروى الإمام أحمد بن الإقاص عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت عام خمرة بن عامر المزاعي يدر قطبه في النار قطبه يعني أمعاءه في النار وكان أول من سيب السوائل ونحر البحيرة بعض العلماء قالوا إن ذكر صورة ممثلة لتغيير خلق الله فكما كما تغيير خلق الله مثلا أن يصب تغيير مثلا والمنذير إذا كان هذا يعني من محاضرة تغيير خلق الله لأن الناس يؤمنون عن رواية هؤلاء ليفسدوا هذه الفكرة كذلك الدعوات تعالى الدينية أو أي دعوة تخالف وصفات الدعوة التوحيد والدعوة للوحيد لله سبحانه وتعالى دعوة الصوفيين والعلمانيين وكل هؤلاء المسلمين في الأرض هؤلاء جميعا يحاولون أن يغيروا خلق الله ويفسدوا دين الله سبحانه وتعالى وفكرة الناس كذلك يذكر فيها حق يحسن معتبر صغيرا بحق الله بدون اذن من الشرع لان من صغير حق الله فما لزم به كلاما واضح من قصد الاذكار وغير ذلك من الافعال عن الطهاره واختصار الفطره هذه يعني امر المسلمون للتغيير هنا باذن من الشرع بل التغيير هو نفسه من الفطره واضح فحق النهي يعتبر من تغيير حق الله سبحانه وتعالى هو الطرف الثاني طاعة لطاعة لعمل الشيطان الذي يأمر شريفة له ولده الشيطان ولا يأمر أمره ألا يغير من خلق الله المرأة التي تتربص من ذلك أمر من الشيطان أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الله من الرضا والنصر والرضا إلى أن قال والمتفرجات للحسن أي مغيرات خلق الله إذا كانت المرأة التي تغير خلق الله فلا تتدين مع أن المرأة أمر التدين عندها أمر أكاد والشرع راعى ذلك واعتبر ذلك بدليل ان الشرع اباح لنا الزاحف واباح لنا يعني الحلف الجزيلة واضح وما ذلك حرم عليه الصلاه والسلام فاولى الرجل ان يحرم عليه تغيير خلق الله لدى الجمل كما لم يفعل بعض الناس حمل الحمل او المصيبه الاكبر ان بعض يعني الحمل الاخير لما يطلق له يفعلون النص اللي هو النص الحاد الايدي للرجال ايضا في نفس الشيء فقط من الرجل لا يتربص في حد ذاته شيء يعني يؤذي من النفس ويؤذي الفطره في الحقيقه. كيف الرجل يفعل ذلك؟ يفعل ذلك ولا يفعل ذلك؟ امر صعب من ذلك والعياذ بالله. اخبر عبد بن حميد عن ابن عباس انه عانى هذه الايه خطي الزواج وقال انا منه الخطا وعن ابن عمر قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاخطاء. في بعض الأحاديث الحديث لها عن استطاعة الحي والجهائم. ولا مثلا روى الطبراني عن ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع احد من ولد ادم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قطع الروح وقطع الجهائم. يعني قطع النبي روحنا لان تجعل هي فلك شبهي وصلت اصابع او خلاله او زلاجه او غير ذلك تجعله هذا وتسبب في المكان وتدخل بهذه الطريقه قبرا. وقال الحسن عن الآية دي الوجه الوجه معروف الوجه. وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح قال لعن الله الوجهات والمتوجهات والمنصات والمتنمصات والمتخلفات التوحيد المغيرات خلق الله أجزاء ذلك. الحديث هو الحديث ليس من فضل ابن الله لكن هو ليس من فضل الرسول عليه الصلاة والسلام لكن الحديث مروي عن القبر الصلاة هذا عن القبر عن عبد الله قال لعن الله الوجهات والمتوجهات والمتنمصات والمتخلفات التوحيد المغيرات خلق الله. فمنع ذلك امرأة من كان أتى يقال له إنا تعقوب فقالت إنه بلغني أنك لعنت كيف وكيف فقال وما هي إلا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هو في كتاب الله فقالت لقد قرأت ما بين النصحين فما وجدت فيه من تقول أنا قرأت كل القرآن وما وجدت في هذا الكلام الذي تقول قال لئن كنت قرأت لقد وجدت فيه كما قرأت وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قال فانه قد نهى عنه فانه قد نهى عنه قالت فاني ارى اهلك يفعلونه قال فاذهبي فانظري فذهبت فنظرت فنظر من حالتها شيئا فقال لو كانت كذلك ما اذا بعثنا يعني يقول تقول لو كانت امراه تفعل ذلك ما ابقيتها في عزتي لاجتمعت معي اليه واضح قالت حدود الجيش فيستغل بالايه على تحريم الخطاب والوجه وبعيد النظره من الرقي الشعري والتكلف وهو تفريق الاسنان والتصحيح وهو نفس الشعر من الوجه. قال بعض الجاهليه ويلحق بالوجه لا يفعل بالقدر من الشرط والشرط مثيلا يعني طريقه من زي ما هو قبل كده تسمى ازاي عند بعض اعتقد قد تكون مجنونه او في بعض الناس لانهم مسؤولات اي تصحيح في الوجه هنا يعني ان هو ذلك زي يعني هو بالحب كده لكن بيعملوا شروط في الوجه على التصحيح على هذه الدين. هذا ايضا ينقل في بعيد قبل الله سبحانه وتعالى. وحكى الزجاج عن بعضهم في معنى الايه دي ان الله تعالى خلق الانعام ليركبوها وياكلوها فحرموها على انفسهم كالبحائر والسوائل والمصائب وخلق الشمس والقمر والنجوم مسخره للناس ينتفعون بها فعلى ذلك الشركون فغيروا خلق الله ولا يخفى ان عموم الايات يطلق على جميع المعاني اذ كلها من تغيير خلق الله فلا مانع من حمل الايات علينا. قال البيضاوي قوله كان يغيرن خلق الله يعني عن وجهه وصورته او صفته ويستنسخ فيه نظيره من كف العين الحامية وخطاء العبيد والوتر والوتر واللواط والصحاب ونحو ذلك كل هذا تغيير ما خلق الله تعالى عن صورته أو شيء أو كلمة التي خلق الله عليها هذا يذكر في عموم هذه الآية كذلك تذكر في عبادة الشمس والقمر تغيير خلق الله الشمس والقمر خلقت نعبدا عليه خلقت لا نعبدها لكن خلقت كي نهتدي بها هي نسأل عنها إلى غير ذلك كي تكون علامة أو آية على توحيد الله سبحانه وتعالى. كذلك تغيير فكرة الله التي هي واستعمال الجوارح والقوى فيما لا يعود على نفس جمالك ولا يجب لك من الله سبحانه وتعالى وهذه النظر المحكية عن البعيد إما نطق به لسانه مقالا أو حالا وما فيها من اللامات كلها تتفق يكتب هنا في الجن لعن الله في قول هنا كما سمع الله تبارك وتعالى عنه لعن الله وقال انظر إلى قول أدنى إليك من عبادك نصيحة مطلوبة ولا أمنينهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فلا يمسكن آلام الأنعام ولا آمرا له فلا يغيرن خلق الله. هذه اللامات كلها يكتب فيها إبليس لعن الله لأنه لا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.